هذا أصل الرؤية يعني أنه يبعث فيه. ومثل هذا نفس قيصر لما أنه انتصر على فارس غلبت الروم في أذن الأرض في الشام وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء والعزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وسبب هذا أنه ملك فارس كسرى أخذته العنجهية جمع جيشا جرارا واقتحم العراق بهم وأليلة وصل ثم الشام ثم أنطاكية ثم تركيا اللي هي العسوية وحصر هرقل في مملكته اللي في أوروبا قسطنطينة فجأة يعني بدون انذار بدون أي شيء وحصر. قال له قيصر ما تريد؟ أبا صالح كذا. قال أريد كذا من نسائك وأريد كذا من بناتك جواري وأريد كذا من أولادك عبيد حق وأريد كذا من الأموال والأثاث. وطلب أشياء لو اشتغل فيها هرقل عشرات السنين ما سددها وهو حاصر له في قسطنطينية اسطنبول. فمن ذكاء هرقل وهي شيطنته اليوم قال أنا موافق على هذا لكن لي شرط واحد بس. قال ما الشرط؟ قال تأذن لي أطلع من مملكتي لما أخذت أنت مملكتي وأطوف عليهم وأجمع لك الأشياء أعطيك إياها. فالمغفر كسرى وافق جلس ينتظر على باب القسطنطينية من جهة آسيا. هرقل جمع جيوش من هالمناطق وغزا فارس واقتحم عاصمة فارس وقتل الخليفة له هناك وجوه الناس وأشرف الناس وعين أشرار الناس عليه وعثى في فارس فساد ما في وسائل ولا اتصال ولا تواصل ولا شيء. بعد فترة أشهر ستة أشهر جاء الخبر له كسرى أن هرقل خرج من مملكتك ذهب ينتظره على المنبسط من النهر سيحان أو جيحان. قال هذا هو المنفرش يبي يرسل يبي يجي بغنائمه مع هذا فأستقبله هنا وأخذ كل ما أخذ وقتله. فكان هرقل متوقع عن هذا الشيء فحمل الدواب الإبل والفيلة وغيره وغيره عزكم الله المكان التبن وأرسلها إليه وذهب من فوق من عند بولندا ودخل على أوروبا من هناك وجاء قسطنطينة ورجع كسرى يجر رجال خيبة. بعد ما اطمأن في مملكته جاء ليشكر الله عز وجل على ما أنعم به عليه من دفع العدو. جاءه هرقل جاء لدمشق جاء البيت المقدس أصلا. قالوا عنه وكان حزاء ينظر في النجوم ويستدل به يعني علم قديم باقي له شيء من الآثار مثل حديث الخط بالأرض أنه كان النبي يخط بالأرض ويعرف بعض الأمور المستقبل. من يعرف خط النبي ما يقدر ما حد يعرف انقطع هذا. كان حزاء ينظر في النجوم فقال إني أرى أن ملك الختان قد ظهر يعني النبي الذي يأمر بالختان يعني ما هي برؤية على من ترى إيه؟ ما هي برؤية لا استنتاج من النظر في النجوم عندهم علم خاص وعندهم علمهم بالكتاب بس انه ما يهزم. ف من يختتن من هذه الأمة؟ دار ما يختتن اليهود ولا يهم إكسانهم، قليلين ومهزومين. أذكرك واستشاروه خاصة أهل الشام، فكتب إلى نظيره، هذا في أول صحيح البخاري، حينما استدعى أبا سفيان وغيره من تجار الشام، فكتب إلى نظيره في رومية، كان عالما مثله يعني ملك وعالم. ما ترى هل الآن يعني أوان بعثة نبي زمانه؟ فأرسل له بالموافقة. نعم. فما أن انتقل من دمشق إلى بيت المقدس حتى وفاه رسول النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه، فسأل من بهذا من أعيان تجار الحجاز، فذكر له فلان وفلان، قال ابحثوا عنهم واجمعوهم وهجروا، فلقوا أبا سفيان ومعه جماعة، فلما حضروا عنده قال أيكم أقرب نسبا بهذا الذي يزعم أنه نبي؟ قال أنا. أجلسه أمامه وقال للبقية أنتم وراء، أنا بسأل أسئلة، إن صدقني فأقره وإن كذبني أشير إليه. قال أبو سفيان رضي الله عنه كان مشتكك اليوم، يعني بعد صلح الحديبية هذه وقبل فتح مكة، فما منعني أني أكذب إلا خشية أن يأثروا عني كذبا، عيب كذب عند العرب. فسأله الأسئلة المذكورة، ومنها يعني وش الحرب بينك وبينه؟ قال سجن، تارة يغلبنا تارة نغلب. قال وش صار بينك؟ قال بيننا وبينه هدنة ولا ندري ما يصنع. قال لأن كان حقا ما قلت فسيملك موطئ قدمي هاتين، وقال كلاما لطيفا ولم يؤمن، لكن عرض على النصارى الإسلام، كان جمعهم في مثل ما يسمى قاعة محاضرات أو كذا، يوم دخلوا عليه أمر بسكيرة برا، عرض عليهم الإسلام أنه هو إياهم يسلمون يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حق. فحاصوا حيصرة الحمر، تكلموا عليه وسبوه وذهبوا إلى الأبواب وإلى مغلقة، فاستدعاه قال إني لم أقل لكم ما قلت إلا لأمتحن صلابتكم في دينكم. آثر الملك يوم شافهم، هذا يعني هذه اللي هي الأمارات التي استدل بها على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وما هاجرت يهود والنصارى إلى الحجاز إلا عندهم بقية علم أنه أنا أوان بعثة نبي زمان خاتم النبي، كان عندهم خطأ تاريخي يظنون من نسل إسحاق، انهم يرون انه بكر ساره وانه بكر ابراهيم منها، ولا جاء في بالهم انه يكون ابن العمه. هذا الخطا. لما بعث من نسل اسماعيل انكروا هذا وكفر، الا من هدى الله منهم كل افراد. في اجتماعات يعني الامارات على حين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من الرؤى المنامية ومن الهواجس وما حصل في قصور كسرى أنها سقطت بعض الشرفات من كذا كذا، ورؤيا أم النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا اللي تواترت من هنا هناك، حتى أن ملك اليمن قال أنه سيبعث، قال لي يا عبد المطلب سيبعث من نسلك أحد نبي. هذا ما حمل عبد المطلب أنه يعتني بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان أعرفه بعينه. إيه عنده خبر من هذا. لكنه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الراهب بحيرة قال هذا نبي ولا تدخل به الشام تقتل اليهود. يقول لأبي طالب ورجع أبو طالب من الشام، رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الشام لأنه كان شابا. فهذا كله يعني مجتمع مؤيد للأصول اللي هما أخبر الله عز وجل ما في كتبه المنزلة، وأنه يبعث مصدقا لمن سبقه، وأخذ الله الميثاق على أهل على النبيين وعلى أهل الكتاب أنهم يتبعون ويؤمنون به، عندهم عهد ملتزمون به ويلزمهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كان موسى أخي حيا ما وسعه إلا أن يتبعه. قال أنا أولى الناس بابن مريم، ذلك بأنه ليس بيني وبين النبي، وأخبر أن ابن مريم سيحكم في آخر أمته. من الذي يصلي وراءه ابن مريم؟ الذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكم مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقتل الدجال ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. كل هذا موجود. بارك السمك.